لله تعالى مكرون بفتنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم تصغر، لأن هذا الحب إذا لقنه الصغير ينمو معه كما ينمو ذهنه، يكون من ثمرة هذا ألا ينفسخ حبه. الذين يطرقون باب الالتزام الآن وهم يتعذبون مع أهلهم المانعين لهم من الالتزام، أنا أعلم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما ينفسخ عزمه لانفساخ حبه، لأنه لم يتعلم التسليم من الصغر، لم يتعلم التسليم من الصغر. قال المجنون بيتين، المجنون المجنون ليلى، بيتين يقول الذهبي في السير وهي من أفحل الشعر. قال بيتين هما من أفحل الشعر، يقف حبه فيقول: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، ولم يبد للأسراب من ثديها حجم. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، ولم يبد للأسراب من ثديها حجم. صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران، نرعى البهم يا ليت أننا صغيرين، لم نكبر ولم تكبر البهم. فهذا يصف شدة حبه، ليه؟ لأنه من الصغر، من الصغر. بيأتيني أسئلة كثيرة من طلبة وطالبات الجامعة، الأسئلة كلها مع اختلاف صياغها تصب في معنى واحد. يقول الشاب: أحببت فتاة ذات خلق ودين، وفي عقبات في سبيل زواجها، فبما تشير علي؟ أقول: أنا لا أشير عليك بشيء إلا إذا استطعت الباء، لكنني سأقف مع هذا الوقف المغلوب الذي يكون من نتيجته ولد يتربى تربية المغلوب، لأن أول خطوة كانت خاطئة. يقول: أحببت فتاة ذات خلق ودين، فنقول: من الذي جعلك تقول أنها ذات خلق ودين؟ لأنها ترتدي الحجاب أو النقاب؟ هذا ليس كافيا مع مشروعية ذلك، فمفيش حد يظن أن أنا كده بقول أن المنتخبات ملتزمات، لا، لكن المرأة الصالحة وصف مختلف. لا تقل أنا أحبها، ولا تقولي أنا أحبه، فهذا وصف خطأ. لم يتزوج أحد امرأة لأنه يحبها أبدا، إنما تزوجها لأنه يريدها ويستاق إلى وصلها. هو ذا المعنى الصحيح الذي ينبغي أن نقف عليه، إنما الحب له معنى مختلف. ولما أبين لك معنى الحب ستعلم أن هناك فرقا بين الشوق والحب، يعني الاثنين اللي بيتجوزوا بعد عاصفة حب ملتهي، ها؟ إذا خمس سنين يعني حب ملتهي، وبعدين بعد ثلاث أربع سنين بيطلعوا ودردروا بعض في المحاسن، أين الحب؟ لا، هي المسألة كلها شوق، رجل يريد أن يصل إلى المرأة وامرأة تريد أن تصل إلى رجل فقط، ده احنا بنسميه الشوق. الذي ينقطع بالوصل، خلاص. فإذا انقطع الشوق بالوصل بقي الحب أو لم يبقى الحب؟ بقى هو إيه؟ اللي هو الاحترام المتبادل، اللي هو التسجيل والتوقير، اللي هو إعطاء كل واحد منزلته، هو ده الحب. النبي عليه الصلاة والسلام وبيصف المرأة الصالحة قال: هي التي إن نظرت إليها سررت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. خلينا وقت إن كثير من مسائل الصلاة دي بتقع بسبب إن الرجل له لو عملت دي حد الإيطالي كل مرة هعملها هو وتبقى قايمة عليها في الحال، وبعدين بعد كده يروحوا هما الاثنين يطلقوا بقى حاطين على مدتين الارض عشان يدخلوا محل في المثال. الحب هو الاحترام المتبادل والتوقير. المرأة توقر زوجها لأن الزوج هو السيد المالك، وهذه مدية تشريف للمرأة. فوالك الوالد زي ما الناس متصورين انه يقدم على نفسها وده هو بقى بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذا دخل في باب الوفاء. الوفاء قوامة على المرأة أن ترحم المرأة، هي دي القوامة. من جنس أن تكتم على نفسها وإذا أنت كده أثبتت أن أنت راجل وما تعرفش تتكلم وأنت موجود، لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم تمليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وقفت زوجها الوقف الصحيح، فوفقته بالبعل، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شرخة. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر إن الزوج ده جثة، فبتقوم حاطة على العين نقطة، واخدلك؟ ما عادش بعل، ها؟ وتتعامل المعاملة دي. ومهمة الزوج ان هو يروح يشتغل ويجيب اكل وشرب وخلاص، لا، هذا تنكب عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك انا احب فتاة، اقول له لا، انت لا تحبها، انت تستاس اليه بس. اوقف المسألة وقفا صحيحا حتى لا تخطئ بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. أولى أو أعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفة. الزوج إذا أمرها اتبع، وهو ده الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش علامة الحب إنه يقول صلي على النبي يسمع كل هذا، حضرة النبي. وحضرة النبي الحضرة دي أصلا مصطلح كوفي، يقول لك لأن الرسول بيحضر معانا بيأتي في الحضرة فهو حضرة النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك وأنت قاعد بتتكلم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه تكلم عني وتكلم عليا، واخد بالك؟ ويوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الذكر وفي الطواف على الأضرحة وفي الاستغاثة بالموتى، وما كل هذا وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حب كاذب. لمن ثمرات الحب الاتباع. أنا والله يا إخوانا لا أتصور أن يقوى قلب محب على المخالفة، لا يقوى قلب المحب على المخالفة أبدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارموا أنا مع بني فلان. شوف الأدب بتاع الصحابة، يلقون سهامهم ويقف: إيه مالكم؟ لما لا تتناظرون؟ كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ طب هو الحديث موضوع أي مرمي بالنبي يعني؟ لا، لكن يكفي أن يكون هو معهم لنكف عن الظن. شوف الأدب مع الصحابة يا أخوانا. لما سنفرد كماء للنبي صلى الله عليه وسلم أن عن كل واحد كده يخلو وهو خالي لنفسه يقدر حجم المصيبة التي أصيب الصحابة بها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس مصيبة هؤلاء الصحابة الذين رأوا بأعينهم وعاينوا، والمعاينة لها يعني تأثير قوي جدا في تثبيت الحب وترسيخه، ومع ذلك يحملونه على أعناقهم ويوسدونه التراب ويرجموا على التراب ثم يرجعون إلى بيوتهم بدونه. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء ضرب المثل الأعلى، يعني مثلا هو كزوج لما تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة، تخيل هي وحدها أخذت ربع الكمال في الدنيا من لدن آدم إلى تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة ومريم وامرأة فرعون. إذا خديجة وابنتها أخذ نصف الكمال، فوقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وآجرته وأعطته ما لها. إحنا لا عندنا آفة لو الست معها الاثنين بتأخذ نصف قوامة نصف قوامة من زوجها، لأن القوامة شرك بنت، لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة الفجعين، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى بما فضل الله عز وجل الرجل على المرأة من العقل والجسم والكلام ده وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يرد القوامة بالإنفاق. طيب المرأة بقى اشتغلت وبتدخل مرتبها في البيت، أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات، أكثر المشاكل المرأة التي سمح لها زوجها بالعمل تبقى قد كده، وهي أكثر الناس اعتراضا عليه وجريئة عليه وعلى الاعتراض عليه، ها؟ وتكسر كلامه زي النقطة المشهورة أو القول المشهور اللي تعرفوه، وحذرت رجل اسمه حنفي ده صاحب المذهب الحنفي كسراته قوية عليه شوية قوية يعني، فهو ساعات كده يعني يحب يعمل واجب يعني، وحذرت فيقول أنا كلمتي ما تنزلش الأرض، فتقول له حنفي، يقول لها تقول لها إيه؟ فبتنزل المغرب، وحذرت وهو هكذا لا يزال في نزول، وكذلك لا يزال في نزول. المرأة العاملة اللي سكرت في البيت قوية في الاعتراض على زوجها وتعترض عليه وتنظر للبيت وتضحي بيه، ليه؟ عندها مرتب تقدر تصرف منه وتقدر تعيش. السبب يا اخوانا ان النساء لم يربوا تربية صحيحة. البنت تبقى في الجامعة وامها لا تعلمها شيئا، كأن هذه البنت لن تتزوج حتى بعد ما تحيض وتكبر وتكون خلاص على وش الجواز، يجيبوا ست جواز عيب عيب حد التاني قدامها. لا احنا ما بنقولش بقى كلام فاحش، لا الام تعلم ابنتها يا بنيتي يعني لما يكون البيت مفروض تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. الاشكال انهم بيجوزونا البنات دول ويقعدوا يجربوا فينا. طب جلد كل المشاكل بتحصل عندنا حتى الطبيب، احنا برضه اللي بنفضل الناس ويقول لك شويه سبانخ ميه بشويه حاجات كلها كل سبانخ وحاجات، ونفضل ناخد سبانخ 10 15 سنه حاطين يروحوا على الاكل عند الناس بنعمل حاجه الاكل مختلف يدخل عندنا زي واخد بالك، تحصل بقى ايه؟ تحصل مشاكل يدوروا فينا وتبتدي الحياه الزوجيه تتعثر. لا المفروض ان الام والله انت مقيمه على زواج تعلم الناس إنها مقيمة على زواج وإن هذا الزوج له حقوق كذا وكذا والمفروض تفعل كذا وكذا بكذا والكلام، لكن هم لا يعلمون، لا يعلمون البنات حقوق الأزواج. فالمرأة العاملة كثير الاعتراض على زوجتها، أول ما تصف تمن عليه إيه؟ بتحط فيها ولا بتحط فيها؟ واخد بالك؟ فالرجل لو عنده حياء كده وضمير يحس بنوع من العار والخجل ويقوم الكلام مع خد على الخير ومعرفش يتكلم. انما المرأة لما تكون بقى رفيعة وكويسة وتعرف حق الزوج لا تنتجع نصف القوامة في النفقة في البيت أبدا، ولا تجرؤ على أن تذكر زوجها بأنها تنفق في البيت. تعرف تقول لأن ربيه. شوف بقى زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عايزة تسأل سؤال، امرأة غنية وعندها زكاة مال، فعايزة تسأل هل ممكن تعطي الزكاة لزوجها ولا لا؟ ابن مسعود كان فقيرا. فالمهم ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على الباب الحديث بن بخاري، فداخل بلال بن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها أم لا ولا تحملني؟ ما تقولش أنا مين أو مين اللي سأل السؤال. دخل بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة بالباب وسؤالها كذا وكذا، فقال له من هي؟ مشكله يا مثله لا تقل، ها؟ لكن ليس من طاعه الله ورسوله قل. يفكرني بالحديث وان كان الانسان في ضعف، حديث النعيمان. كان النعيمان ده صحابي لطيف، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحنث في مجالسته وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاء رجل اعرابي راكب جمل كده منين ومنظم وربطه ودخل ايه المسجد بس يمضي حاجته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعيمان والله يا نعيمان لقد قرمنا اللحم، يعني خلاص نسينا ناكل لحم، فلو قمت الى هذا البعير قد ربطته لغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكلنا لحم. قال له عيبان ما تكتبت خبرا عن أي اللي بتكتب فعل ضربها في اللفة بتاعتها من جبل أبيها بطول. طبعا أول ما ضرب البعير وخلاص ودبحه استشعر الجرم وقال لبست النبي صلى الله عليه وسلم هيغضب مني أعمل إيه أعمل إيه، فاختبأ في بيته وأخذ عليهم العهد ألا يقولوا أين هو، واخدلك ألا يقولوا أين هو. الأعرابي خرج وجد اللقى مدفوعها خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ قال له عقر ناقتي. قال ويله من الذي فعل ذلك؟ وكذلك من الذي فعل ذلك؟ قال اين نعيمان؟ قال لا نعرف. وكذلك قال اخرج ويلك ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله انهم قالوا لي كذا وكذا قرينا اللحمه فلو ضربتها في لسانها فاكلناها وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم الناقه كامله. واخذلك فهو لما يقول له هو فين ما يقدرش يقول له ما عرفت يعني، لا اشار اشاره الى موضع البئر. فهو يقول من الذي تستفتي؟ فقال زينب. قال اي الزيانه؟ قال زينب امراه ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لك اجران، اجر القرابه وأجر النفقة. امرأة ابن مسعود كانت من أوفى النساء لزوجها، ولا نعلم في شيء من الأخبار إن هذه المرأة مرة نفذت على زوجها ونفذت لأنها تصرف عليه، ها؟ يعني لا تستطيع عليه الكلام، لا. في الصحيح أيضا أن امرأة من بني أسد سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامقة والمتنمقة والواصلة والموصول والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فامرأة من بني أسد قالت: انظر ما تقول يا ابن مسعود. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة خدت بعضها ومسكت بقى المصحف وقعدت تقرأ المصحف من أول الفاتحة للناس على كم تجد آية كده لعن الله النامقة والمتنمقة، طبعا تنكسر. فذهبت إلى ابن مسعود وقالت: يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه للجلد للجلد فما وجدت ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ألم تقرأي فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ابن مسعود إن امرأتك تفعله. قال لو فعلته لم تجانعنا. شوف قلبه قوي ازاي في حدود الله عشان بتصرف عليه والكلام ده هو كده يرد الايه يشعر بضاعه كده لا لو فعلته لم تجامعنا مجرد بس انها ترصف الحاجب ولا تتفند ولا ترتب باروكه ولا الكلام ده هذا كاف عند ابن مسعود ان يصدق المرء ثم يكون منها 100 ولد يا اخي انا اقول لك الحاجه لو ان امراتك تسب اباك ليل نهار في الليل تسبها معاه انا يا اخي ما اظن كل ما جوزها دخل تقول لي يا ابني كذا والواد يا ابني كذا يا ابن ابوك كذا وكذلك انا ما اظن ابدا اني اتحملت فكيف بامرأة لا تصلي فكيف بامرأة لا تصلي وكيف بامرأة متبرجة خرجت حاسرة الرأس وكاشفة عن شعرها وعن ساقها وعن عضدها ازاي المرأة دي تعيش معاه؟ لا انت عليك ان تقوم بحق القوامة حق القوامة ان تحجز المرأة عن النار وعن معاصي الله تبارك وتعالى فالقصد يا اخوانا ان مسألة المال بتكثر عين الراجل فيحصل الاعتراض على الرجل من الست الا من امرأة اصيل تربيه انظر إلى خديجة رضي الله عنها لما واثق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ووقفت بجانبه وآمنت به إذ كذبه الناس ولما رموه عن قوس واحدة وقفت تدفع عنه صلى الله عليه وسلم فهو بقى سيد الأوفياء الإنسان الوفي لما واحد يقدم له جميل بيرى إن هذا الجميل أدخله السجن فممكن واحد يسقي لك جميلا وأنت إنسان وفي ترده الجميل ده 100 مرة ومع ذلك تشعر ان هو لسه بدليل عليه وكل مناسبة تشير بهذا الانسان وبجميله عليك رغم ان انت وفيته اضعاف مضاعفة هو ده الوفاء ولذلك حسان بن ثابت هو بيتكلم هذا سفيان ايام الخميس كافر ابيات زي الرصاص وفيها معنى الولاء والانتماء والزوج عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له في ابيات طويلة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا كريما رسول الله في مده الوفاء أتهجوه ولست له بكفئ فشركما لخيركما الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وفاء يعني أنا أجود عنه بأبي وعرض أبي وعرضي ولا تصلون إليه شوف نبرة الحب عالية جدا في الأبيات نبرة الحب عالية في الأبيات وأبو فرمة له أبيات رائعة جدا بأرض حكم المستدرك منها نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية لأن لا أحب منه صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من خديجة ذلك وفى لها وزيادة وكان شديد الوفاء لها ولأصحابها ولأقاربها بل كان بعدما ماتت يذبح الذبائح فيرسل إلى صاحبات خديجة يرسل إلى صاحبات خديجة وتأتي امرأة عجوز فيهش لها ويبش ويجلسها فوق عباءته فتقول عائشة من هذه؟ يقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة حبيب حبيبي حبيبي قاعدة الولاء والبراء حبيب حبيبي حبيبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه أبوك مات ونصحى روح لهم لأن أنت ريحة من أبوك أنت جزء منه أخلي الناس يتذكروا هذا الرجل وأنت كمان تتذكر أباك بهم نوع من الوصال أبلغ من بر أن يصل الرجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويظهر ويقول، برغم أن يعني بالنسبة لنا مثلا يقول الجاري رجل لما تزوج مثلا بامرأتين ولا حاجة لا يصرح بحب امرأة أكثر من الأخرى عشان يعيش ثلاث، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح ويقول ويرفع هذا على نساء، وده من جملة الوفاء ألا يبثن هذا الحب. لما أكثر من ذكر خديجة يوما كما في صحيحين، فقالت له عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة فهرت وقلت له تأليت في الدنيا إلا خديجة، امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. خلاص، هذا نص قاطع في أن خديجة أفضل نساء الأمة، نص قاطع أنه أفضل نساء الأمة، لأن العلماء بينهم مناظرات في المسألة دي، أيما أفضل خديجة أم عائشة؟ فالمسألة فيها تفصيل، يعني الأفضلية فيها تفصيل. فخديجة أفضل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل للأمة، لأنها أفضل كثيرا من الأحكام الشرعية، وعاشت تفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، من عنه يا بنت 18 سنة وتوفيت 58 سنة، عاشت بعد 40 سنة تفتي الناس وتفتي المسلمين، فهي أفضل. ولكن مما يفضل خديجة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، والعلماء يقولوا ان نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني التفصيل محقوق الاربعه، الكمال محقوق الاربعه دول. تتمه الحديث بقى عن كان ما فيش حد برضه ليه عن فكر ان عائشه ولا حاجه، لا، قال وفضل عائشه على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام، فاعطى لها الفضيله. ولكن كلمه سائر هنا التي تفيد العموم اي سائر النساء ما عدا الاربع، ها؟ يعني الأربعة دول هنستفيهم بقى نطلعهم. أما بقية النساء باستثناء الأربع فعائشة أفضل هؤلاء جميعا. إذا هذا نص في تفضيل خديجة أم لا؟ أيضا في تفضيلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعها، وقد رفعها رب العزة تبارك وتعالى، كما في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة آتية بإدام، إدام يعني حمل الطبيب يعني. فقال جبريل يا رسول الله ها هي خديجة آتية، فأقرئها السلام من ربها ومني. يا سلام، يا سلام على المرأة دي، شوف لما تكون مذكورة عند الملك والملك يلوه باسمها، يا سلام على العبد ده، ليس بن معشر. شفت رجل يمشي على الأرض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عرش، كم حجم هذا العرش؟ اللي العرش اللي السماوات والأرض كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، يوم هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. وخديجة رضي الله عنها يقول جبريل أقرئها السلام من ربها ومنه، وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا تعب. فتدخل خديجة المرأة الوفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها بهذه البشرى بسلام الله عليها وسلام جبريل، فترد رضي الله عنها فتقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكيف فرطت ولم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام؟ فمن الذي علمها؟ لتفرق بقى فالرد إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بوفاء، وكان وفاؤه أعلى وأطيب وأفضل، ظل يذكرها حتى مات عليه الصلاة والسلام. ففي باب الوفاء هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. وللبحث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وإياكم له.